إذا لم يحل بيننا وبينها بين الكسوف سحاب، لأن المسألة متعلقة بالرؤية في الحقيقة. إذا رأيتم ذلك فافزعوا أو فصلوا حتى ينكشف عنكم. فما دي أنا إذا رأيت سآتي للصلاة. لا، إذا ستكسف الشمس اليوم ما أدري كم من درجة، قالوا لأنه في منطقة أكثر 60% أكثر، إيه صح؟ إذن يرى الكسوف. أيوة 60%، كم وقته تقريبا؟ طيب الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية نريد تفسيرها. نعم. يتيمم. طيب الآية إذا قرأناها من أولها، اقرأها من أولها. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. هنا قلنا يعني التيمم يكون في حالات، يعني الآية ذكرت حالات في للتيمم. المرض هذا يعني في وجود الماء أو في غياب الماء، إذا شق عليه. إذا شق عليه نعم. السفر في حالة غياب الماء إذا لم يجد الماء. نعم، في حالة غائط، في حالة عدم وجود الماء. نعم، وفي الجماع أيضا في حالة غياب الماء. نعم، كل هذه الحالات يكون فيها التيمم. يكون فيها التيمم. طيب ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله، قيد هنا رضي الله عنه بما لو كان الجرح عن جهاد في سبيل الله، فما ذا قلنا هنا يوسف؟ يعني يشمل هذا كل جرح. القروح ما هي؟ نعم، القروح هي نوع من أنواع الجروح، وكذلك يلحق بها القروح. كالبثور، قلت البثور الدمامي هذه تلحق بالقروح. يجنب، ما المراد بيجنب؟ عبد اللطيف وائل، كيف ذلك؟ إما بالإنزال بالشهوة أو بالجماع، فيخاف أن يموت. وليد، هذا هو يعني المحذور الوحيد. إيه نعم، إذا المحذور الوحيد هو الموت، إذا خاف أن يموت يتيمم. لا تدري. عبد الجبار حضرت؟ ما حضرت. بالقصر. إذا خاف أن يموت أو يبتأ الشفاء أو تروي الموت. يعني ليس شرطا أن يكون الموت هو المحذور. ليس على سبيل الحصر. إذا خشي المرض. تيمم أيضا، صحيح؟ طيب تكلمنا في هذه المسألة أظن أمس. الإنسان إذا كان عليه جرح وأراد أن يتوضأ وكان الجرح في محل الفرض، فما هي حالات تطهيره؟ نعم. إذا كان الإنسان جروح أن في ذلك ثلاث حالات. إذا كان الجرح طفيفا ولا يضره أن يغسله، إذا كان الجرح طفيفا وكان في محل الفرض وكان لا يضره غسله، فقلنا الأولى أن يغسله. الأولى وجب عليه غسله. يجب عليه غسله. مثل ايش؟ هذا لابد ان يغسل. إيه لو قال انه جرح؟ لا، لو قال قائل انه جرح ماذا نقول؟ اقول ليس كل جرح يوجب تيمم. لا، نقول وان كان جرح فهو في محل الفرض، في محل الفرض. طيب لو قال لك قائل ان هذا باطل، يعني الان الاعضاء الفرض اذا وجب غسلها، وجب غسلها ظاهرا، الباطن متعذر غسله لأنه ما يمكن. فلو قال لك قال ان هذا فيه باطن وفيه ظاهر، والباطن ليس له حكم، الحكم للظاهر، فهمت المقصود؟ نقول قل نعم لكنه برز، فلما برز صار ظاهرا، هو في الأصل باطل، فلما برز صار ظاهرا. مثل لو أن إنسانا مثلا نزع شيء من جلده وبرز العظم وجف الشيء، العظم البارز صار حكمه حكم الظاهر، فهمت؟ لأنه ظاهر بارز. نعم. جرح ويشق عليه وكان في محل فرض يشق عليه غسله مرور عليه، فإنه يمسح عليه مسحا بيده رطبة بالماء. وإذا كان الجرح في محل فرض وكان يشق عليه غسله، فهذا قلنا يتوضأ ويتيمم عن هذا الجرح. يتيمم عن هذا الجرح، توافقون؟ بعض العلماء من يجب الترتيب في التيمم، ولكن قلنا هذا يشق على الإنسان. الترتيب التيمم يعني مثلا أنا أضرب لك مثالا، لو أنه كان مجروحا في الذراع الأيسر كيف يصنع؟ بعض العلماء قال هو يتوضا حتى الذراع الأيمن، وإذا لحق الذراع الأيسر وجب عليه التيمم لهذا الذراع، وجوب الترتيب. كيف يتيمم؟ يعني يمسح عليه ولا كيف؟ قلنا بالتيمم لا يتيمم، ما تيمم عادي، يعني يمسح، يضرب يديه على التراب، يمسح به ما وجهه ويديه وكفيه. نعم. لكن قلنا هذا قد يشق على الإنسان ويتلوث به. نعم. رجحنا أنه يتيمم بعد الوضوء. لا يشترط الترتيب، صح؟ طيب لو أنه ما تيمم عن الجرح وسأذهب إلى المسجد، موسى يتيمم عن التراخي، يتيمم عن جرحه ولو تراخى، لا يشترط الموالاة على الصحيح يعني، ولا قولا واحدا. ليش؟ العلة رفع الحرج والمشق. طيب هذا يا عدنان، أنت حضرت هذا الذي ذكر فيما لو كان الجرح مستورا؟ نعم، هذا أقول لو كان الجرح مكشوفا أم مستورا؟ مكشوفا. وائل ايش تقول؟ هذا فيما لو كان الجرح مستورا أم مكشوفا؟ مكشوفا، صح؟ وقع إشكال أمس عندكم، وقع لي. لو قال لك قائل أين الدليل، السؤال لك، أين الدليل على اشتراط الجمع بين الطهرتين في رفع واحد للحدث؟ قل هذا الدل عليه يعني عموم الأدلة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فانتهوا. فهذه العمومات هي التي دلت على أنه لا ينبغي الاكتفاء بالتيمم فقط عن عن عن الجرح، يعني والتيمم عن كل أعضاء، بل يجمع بين الطهارتين، بين الوضوء في الأعضاء التي ليس بها جروح والتيمم عن الأعضاء التي. لماذا التيمم عنها؟ حتى لأنه لا يستطيع أن يمر الماء ولا أن يمسح بيده عند فوق ذلك الجرح، لذلك يتيمم عنه. وهو أيضا فرض يجب، يجب تطهيره في محل فرض، يجب تطهيره. لو أن إنسانا به حكة أو جرب أو صفرة كما يقال في أعضائه، كيف يصنع؟ حضرت؟ ما حضرت. نأخذ واحد ما يشارك. يلا. نقول كما قلنا في يعني في الجروح إذا كان هذا يتضرر بها فإنه يتيمم، هذا إذا كان في الغسل. أما إذا كان في الوضوء مثلا وكان في محل الفرض فإنه يتيمم عن هذا الحك، يعني إذا كان في محل الفرض يعني يتوضأ ثم إذا وصل إلى هذا المحل يتيمم عنه ويتيمم. نعم له نفس الحكم يتيمم. طيب كمال كيف يتيمم؟ كيف يضرب ضرب ويمسح على الأرض فقط؟ بين أنت لنا كيف يسأل. كيف يضرب ضربة براسه؟ يضرب براس الصعيد حتى يقتل نفسه. إيش الضربة هذه؟ طيب اضرب بيديك. أيوة. وبعدين؟ وركبتي. لا إله إلا الله. وش قلنا أمس؟ التيمم هل له محل غير الوجه والكفين؟ ها؟ إذن فرق بين التيمم عن العضو والتيمم في العضو. إذا قلت تيمم في العضو لا يمكن أن يخرج عن الكفين، عن الوجه والكفين ما يمكن فقط. أما عن العضو ماذا نقول؟ كذلك، لكن عن العضو، عن العضو الذي لم يطهر. شيخ لو كان في إنسان مثلا عنده يعني كثير من الجروح أو حكة مثلا في كل أعضائه مثلا إلا في وجهه أو في كفيه، هل يتوضأ؟ لا يتيمم، فقط يجزئه التيمم عن الكل. ولو كان فيه بعض الأعضاء التي هي إذا استطاع أن يغسلها فالواجب أن يغسلها، يعني يتوضأ لها ثم يتيمم. نعم يتوضأ لها ويغسل يتيمم. مش تسحرت اليوم فلفل أنا ظهر. طيب ثم قال هذا الذي أخذنا ضمن المساء ثم أخذ شوف الله يبارك فيكم، أنا أريد طالب العلم أن يكون يقظا منتبها وأن يفرق بين المسائل. كثير من المسائل العلمية المتشابهة تلتبس على الإنسان. فبحث أمس كان في الجروح المكشوف. بعض المسائل يستنكرها الطالب يقول كيف ما فيها دليل، ولكنها توافق القواعد والأدلة خاصة العمومات، فلا بد أن يفرق بين المسائل المشتبهة. ثم قال المؤلف رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا. طيب قوله انكسرت إحدى زندي، الزند معروف أو زندي، هذا مثنى زند. والزند ما هو؟ من مفصل المرفق إلى الكتف، هذا كله إيش؟ زند. وهذا ذراع، هذا ذراع من الكوع إلى المرفق، هذا ذراع وهذا زند. يقول علي رضي الله عنه انكسرت إحدى زندي، ولم يبين السبب، ولا ندري هل هو عن حادث أم عن قتال. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، لأنه لما كسرت إحدى زندي جبر. الجبائر جمع جبيرة، والجبيرة شيء يوضع حول الكسر حتى ينجبر العظم. فقد يكون من الجبس كما هو معروف الذي يلف اليد، هذا الأبيض، فهمت؟ هذا تسمى جبيرة. وقد يكون مجموعة أخشاب توضع على الكسر من جهات مختلفة ثم تشد وتعصب حتى يلتئم الجرح. وسميت جبيرة من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، يعني تفاؤلا بأنها تجبر العظم. والعرب قد تطلق على الشيء اللفظ المضاد أو المعكوس من باب التفاؤل، مثل إطلاقهم عن الأرض التي لا ماء فيها ولا طعام ولا شيء، وهي في الأصل تسمى مهلكة لأن الإنسان يهلك فيها، سموها مفازة. اللديغ إذا لدغته عقرب أو ثعبان، إذا لسعته عقرب أو ثعبان، ما يقولون لديغ، يعني ما يقولون ملسوع، يقولون سليم، تفاؤلا بيش بالسلامة. وهذا يعني أقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال ها يعجبني الفأل، ويعجبني الفأل، لما حذر من الطيرة قال ويعجبني الفأل. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا تفاءلوا بالخير تجدوه، فعلى المسلم أن يكون دائما متفائلا، أن يتفائل بالخير. نحن في اللغة العامية عندنا ماذا يقولون؟ سبق الخير. أيوة هذه صحيح، تفاءلوا بالخير تجدوه. طيب أمره صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر، أن يمسح عليها فيما لو أراد الطهارة. يقول رواه ابن ماجه بسند واه، يعني بسند ضعيف، من فعل وها يعني ضعف، جدا جدا. يا جمال هذه مصدر لعامل محذوف تقديره وجده جدا، يعني وجد هذا الحكم جد. طيب وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فإنه قد يصل إلى درجة الحسن، لأن هناك طرقا أخرى تعضده، كما ذكر علماء المصطلح أن الحديث الضعيف إذا جاءت طرق كثيرة تشهد له فإنه يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن، وحينئذ يكون حسنا لغيره. ولكن لا بد أن تفرق بين الضعيف والمنكر، فإن المناكير ما يمكن أبدا أن تجبر حتى ولو تعددت، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. طيب انكسرت إحدى. طيب إذن نقول هنا هذا الحديث وإن كان ضعيفا فإن هناك ما يشهد له. يرى أبو حنيفة رحمه الله استنادا لهذا الحديث بوجوب المسح على الجبائر، المسح على الجبائر، وسيأتينا الكلام بعدها إن شاء الله. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه فالرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه. من عندها تخريج الحديث؟ أنت؟ نعم. رواه أبو داود ونبه الحافظ في تلخيص الحبير، الحبير أن المسح على الجبير أنفرد به الزبير بن خريق. نعم عندي. لا لم ينفرد به الزبير بن خريق. قال لأنه من من الذي حقق هذا الكتاب؟ الصبابطي. قال أنه لم ينفرد به، قول أبي حنيفة وقول جماعة من الفقهاء. قال لأنه من رواية الزبير بن خريق قال الدارقطني ليس بالقوي وقد رواه عن. إذن المحقق الأول هذا قصد الحديث ما قصد الحكم. نعم. قال وقد رواه عن عطاء بن عن جابر ورواه الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، يعني له طرق. من عنده تخريج الحديث؟ ما عندك أنت؟ هذا الحديث وجدته في صحيح إرواء الغليل للألباني، وهو حديث صحيح في الحقيقة، فإن حتى وأن تكلم في بعض رواته فإنه تعدد طرقه وصح. قصة هذا الرجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة سرية، وكان بينهم رجل قد شج، والشجة يقول العلماء إصابة تكون إما في الرأس وإما في الوجه، ما يقال شج في يده، الشجة لا تكون إلا في الرأس أو في الوجه، وأما بقية الأعضاء يقال جرح أو كسر. فشج رأسه، أصابه شيء فشج رأسه، فأجنب احتلم والجو بارد. فسأل الصحابة رضي الله عنهم الذين معه هل له رخصة في التيمم؟ قالوا له لا نجد لك رخصة، عليك أن تغتسل. فاغتسل فمات، مات الرجل. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال قتلوه، قتلهم الله، قتلهم الله، إنما كان يكفيه أن يعصب رأسه ويمسح، كما في هذا الحديث، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. إنما شفاء العي الجهلة السؤال. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فغضب عليه الصلاة والسلام لهذه الفتوى التي جاءت من بعض الصحابة الذين أفتوه بأنه لا رخصة له في التيمم، ولكنهم رضي الله عنهم مجتهدون، لأنهم ما أرادوا خداعه أو وقوع الرجل في الغلط أو إماتته، بل أفتوه بنحوي بحسب ما عندهم من العلم. وهذا يدل على أن بعض الصحابة قد يخفى عليه بعض الأحكام الشرعية، وهذا له أدلة كثيرة، مع أنه صحابي لكن قد يخفى عليه بعض الأحكام الشرعية. في بعض الروايات سقط التيمم، سقط إنما كان يكفي أن يتيمم، ولكن هذه الرواية في الحقيقة أقرب إلى القواعد. إنما كان يكفيه، يعني إنما كان يجزئه أن يتيمم، يتيمم يعني أن يضرب بيديه الصعيد فيمسح وجهه وكفيه، ويعصب على جرحه خرق، يعصب يعني يشد، ومن ذلك سميت العصابة عصابة لأنها تشد الرأس. يعصب على جرحه خرقة، خرقة يعني قطعة من قماش شيء، ثم يمسح عليها، يمسح عليها بماذا؟ بالصعيد؟ لا، يمسح عليها ويده رطبة، لأنه لا يمسح في التيمم إلا الوجه والكفين، لا إلا الوجه نعم والكفين. ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ففي هذا الحديث حمزة جاء فيه ماذا؟ الجمع بين الطهارتين. هذا يؤكد ما قلنا، هذا يؤكد ما قلنا، يؤكد ماذا؟ أن الجمع بين الطهارتين. يعني لو قال قائل الآن لماذا يجمع، نقول لأنه عليه طهارة كبرى، والشجة في محل الفرض أم لا؟ ها؟ الشجة في محل الفرض، ومحل الفرض لا بد من تطهيره بأحد الوسيلتين، إما بطهارة الأصل أو بطهارة البدن، إما هذا وإما هذا. لكن فيه شيئا وهو المسح على إيش؟ على العصابة، يعني المسح على هذه الجبيرة، المسح عليها. طيب، ولكن لو قال قائل، لو قال قائل إنه إذا تيمم أو إذا مسح لا يشترط له أن يتيمم، نقول هذا صحيح. يعني الآن لو أن إنسانا عليه جرح وعليه عصابة أو جبيرة، فهل نقول تمسح عليها وتتيمم أم يجزئك المسح؟ الصحيح الثاني، الصحيح الثاني أنه يجزئه المسح، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وهو الصحيح أن الإنسان إذا كان عليه جبيرة فإنه يمسحها، وهذا قول أبي حنيفة أيضا، يجزئه المسح. ولكن الجبيرة تمسح كلها، لا يمسح بعضها كما يمسح الخف، فالخف يمسح الأعلى لا يمسح الأسفل. والجبيرة لو كان على الإنسان جبيرة في رجله مثلا، عليه جبيرة في رجله، رجله كلها مجبرة كلها في الجبس، وسيتوضأ، هل يمسح من فوق أم يمسح الكل؟ لا، أقول فيه تفصيل بحسب حال رجله اليسرى. فإذا كانت رجله اليسرى مستورة وسيمسح عليها، ماذا نقول؟ يمسح على أعلى رجليه، تأخذ حكم الأخرى. وإذا كان سيغسل الرجل اليسرى، ماذا نقول؟ يمسح كل الجبيرة، يمسحها لا يمسح إلا الأعلى. طيب لو أن الجبيرة في ذراعه كيف يمسح؟ على كل الجبيرة، يمسحها كلها، يعني يستوعب بيده كل الجبيرة، حتى ولو كان ذلك عن يعني عن جهتي، يمسح أعلاها ثم أسفلها مثلا، لابد. وهذا هو الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. ما دي سبق الكلام على هذا أم لا؟ ها؟ في المسح على الخفين؟ نعم. هل يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة؟ قال بذلك بعض العلماء، وهذا في الحقيقة قول ضعيف، يعني قالوا إذا انكسر ذراع الرجل قبل أن يجبر لابد أن نقوله توضأ حتى توضع على الطهارة، وهذا غير صحيح. فالصحيح عدم اشتراط الطهارة لوضع الجبيرة. نعم، حتى ولو في محل الفرض لا يشترط أن توضع الجبيرة على الطهارة، على طهارة. نعم. وهل لها وقت في المسح عليها أم أنها تأخذ حكم المسح على الخف؟ ليس لها وقت، لأنه لا دليل على التوقيت، فهي موضوعة للحاجة، ما دام أن الحاجة قائمة، ما دام أنه يمسح عليها حتى ولو كانت موضوعة لسنوات يمسح عليها. طيب لو قال قائل لو أنه سيغيرها، بعض الناس يحتاج في كسره إلى تغيير الجبس مرتين، صحيح أم لا؟ يغيرون، لأن تعرف أنه يتعفن، وهو يضر في الحقيقة الجلد هذا الأمر، الوسائل القديمة، ولذلك أظن أنهم صاروا يعودون إليها، وضع هذه يعني الأخشاب أو ما شابهها لتجبر العظم، هذه صاروا يعودون إليها، أما هذا الجبس تبين ضرره. طيب ماذا نقول إذا أراد أن يغير؟ مثلا قل له تعالى لنغير لك، فقصوا هذا الجبس وهذه الجبيرة ثم نزعوها، أن نقول تتوضأ من جديد؟ لا، لا يشترط على الصحيح. طيب لو قال قائل إنها لا تثبت إلا بحمائل أو لصائق، فهمتم؟ يعني مثلا توضع هنا ولا تثبت إلا إذا وضعنا عليها لصائق تشدها، وهذه اللصائق ملصقة على محل لا كسر فيه، فهل تتبع الجبيرة أم أننا لابد من تطهير ما تحت اللصائق الأول، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهذه تأخذ حكم الجبيرة، لأنه ما لا يمكن أن توضع الجبيرة إلا بها. إذن فهي تختلف عن المسح على الخفين في عدة أمور، فلا بد من مسحها كلها، لا بد من مسحها كلها. الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان عليه جبيرة وكان سيتطهر يكتفى بالمسح عليها فقط ولا يتيمم، ولا يتيمم، لكن لو كانت مكشوفة بارزة ماذا نقول؟ تعين التيمم. لا لا لا، الشجة أو الكسرة أو شيء، نقول تعين إيش؟ تعين التيمم. أما إذا لم يكن الشيء بارزا فإنه يكتفى بالمسح عليه ولا يتيمم عنه. وهذا هو الفرق. لا بد أن نفرق بينما لو كان الشيء مكشوفا أو أن يكون الشيء مستورا. نعم. محل الفرض وكانت الجبيرة يعني نصف بنصف بارز شيء ونصف الآخر الجبنة. أي. نقول يعمل بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويعمل بعموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يبدا بالاعلى فالاعلى. الاصل استعمال الماء، الاصل ان يوصل الماء الى جميع محل الفرض. فاذا عجز ماذا يصنع؟ يمسح. فاذا عجز عن هذا وهذا تيمم. فهمتم؟ إذا عجز عن استعمال الماء غسلا أو مسحا ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ يتيمم. يتيمم. إذا كان يضره الغسل ويضره المسح فإنه يتيمم عن هذا المحل إذا كان محل الفرض. أما إذا كان الكسر في الزند مثلا وهو سيتوضأ فلا حاجة أصلا، لأن الزند ليس من محل الفرض. راجعوا هذه المسألة. بقي لنا حديث نأخذه غدا إن شاء الله ونناقش في أول الباب. غدا عندنا أخذ هذا الحديث والمناقش. نعم. يمسح إلا على الفرض فقط. نفس الشيء مثلا لو أن الجبيرة موضوعة بين الزند والذراع وهو سيتوضأ. نعم. ما الذي يمسح؟ هل يمسح الأعلى؟ لا، لأنه ليس من محل الفرض. هل في الأصل يغسل هذا في الوضوء؟ إذن يمسح إلا محل الفرض فقط. يوسف. كيف؟ سمعتم؟ لو أنه مسح على الجبيرة ثم نزعها هل ينتقض الوضوء؟ نقول لا ينتقض الوضوء على الصحيح، لأن طهارته ثبتت بدليل شرعي. فلا اللهم إلا يعني هو الآن سيضع جبيرة أخرى. ها شوفي شوفي الأقرب عندي أن يعيد الوضوء، هذا الأقرب. هذه المسألة لها نظير. ماشي هي؟ أي نعم. وكل حكمة وكل حكم فلي علة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. الحكم إذا وجد إذا علق على علة أو سبب فإنه يوجد بوجودها وأنت في بانتفائها. هذا الذي أراه. أما إذا أراد تغيير الجبيرة فلا يعيد. لا لا، إذا أراد لا حاجة، لأن هذا في مشق في مشق. إذا ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما كان يكفيه التيمم ثم ذكر بعد ذلك ويعصب على جرح خرقات؟ والله قالوا الظاهر أنه هذا ليس على سبيل الاشتراط أن يجمع بين الكل. فهمت الآن؟ إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه خرق، يعني يتيمم قبل إيش؟ أصبر. أن يتيمم ويعصب على جرحه خرق، يقدم التيمم على أي شيء؟ على الشد، شد العصابة على الخرق. لكن لو أنه شد ثم اغتسل فإنه يمسح عليها فقط. تكون بمعنى أو يعني إما قد يكون هذا. نعم قد يكون هذا يكفي.